أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ تكالبت علي الديون وأصبحت شيئا ثقيلا ولا أستطيع سدادها للناس إلا بعد سنوات طويلة، بماذا توجهني وتنصحني أثابكم الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقضي عنك الدين وعن جميع المسلمين وعنا وعن جميع المسلمين. أخي أوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حينما دخل على أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فوجده في المسجد في غير وقت الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام أرأف بالناس من الأب بأولاده ومن الأم الحنون بأولادها، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ علم أنه مهموم وعلم أنه مغموم، فسأله قال ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أربع استعاذات طيبات مباركات تفتح لها أبواب السماوات إذا صعدت من أفواه المؤمنين والمؤمنات إلى رب الرحيم كريم عظيم لا تنفذ خزائنه. تضيق الدنيا على الإنسان بهمومها وغمومها، ويصبح في زمان لا يجد من يرحمه، فلا يعرف إلا الدينار والدرهم، فتضيق عليه الأرض بما رحبت، ويولي وجهه يمينا وشمالا، فإذا به في زمان قل أن يجد فيه رحيما يرحمه، وقل أن يجد فيه من يسمع شكواه، فعندها تضيق عليه الأرض بما رحبت، ويعلم علم اليقين أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فإذا وجه وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فإن الله يفتح عليه أبواب الفرج. تقول أخي إنها قد لا تقضى إلا بعد سنوات، وما يدريك أنك تقول الدعاء فيقضى دينك من حيث لا تحتسب. ألا إن الدهر يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. يبتلي الله العباد ويدبر الأمر من فوق سبع سماوات بحكمته وعلمه، لكنه لطيف بعباده، فإذا استرحمته رحمك، فانصب وجهك إلى الله وبث حزنك وهمك وغمك إلى الله، فإذا وجدت أبواب المخلوقين غلقت والنفس منهم أيست فتوجه إلى الله الذي لا يغلق بابه، وتوجه إلى من يحب منك أن تسأله وتضرع إليه وترجوه وناديه، فإنه يسمع الشكوى ويرفع الضر والبلوى جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحان ربنا العلي الأعلى. فاسأل الله بصدق فإن الله يصدقك إذا صدقته. ودعاء قضاء الدين هذا مجرب، ومعروف أن الإنسان لا يقوله بيقين إلا فتح عليه باب الفرج عاجلا قبل الآجل. وإذا تأخر عليك السداد فاعلم أن هناك خيرا ينتظرك. هذا الدعاء لا يقوله أحد متدبرا له ويقوله بيقين بالله عز وجل إلا قضي دينه وذهب همه وغمه. وإن تأخر عنه السداد فإن الله يريد به خيرا، فتجده يزداد إيمانه وينشرح صدره، كأنه لا هم عنده وكأنه لا غم يعتريه. وهذا حال السعداء الأولياء الأتقياء. فهذه الدنيا امتحان واختبار، فإذا ضاقت عليك الأرض بالديون وضاقت عليك في قضاء مصالحك فاضرع إلى الله. الأمر الثالث الذي أوصيك به أن تتقي الله في نفسك وفي أموال المسلمين، فلا تتدين ولا تسأل الدين إلا وبك حاجة. وأما أخذ الأموال والتساهل في الديون فإذا وجد الإنسان صديقا يحبه يسترسل في أخذ المال منه وهو يعلم أنه لا يقضي هذا لا خير فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإياك أن تأخذ دينا إلا وأنت تنوي القضاء، وإياك أن تأخذ دينا على وجه تغرر به بالناس، خاصة إذا كذب الإنسان والعياذ بالله فيأتي للرجل ويقول له سأسددك بعد أسبوع بعد شهر، وهو يعلم أنه لن يسدده، فهذا إثمه عظيم ومن غش المسلم. ولذلك قد يزداد البلاء على الإنسان بسوء نيته، فيبتعد الإنسان عن الدين ما استطاع. ولذلك إذا استدان احتاج إلى الناس، وأعظم الكرب الحاجة إلى الناس. ركب الناس البحر ومعهم إبراهيم بن أدهم، فجاءتهم عاصفة وماج بهم البحر حتى كادوا أن يغرقوا ورأوا الموت، فقالوا له: يا إبراهيم، ألم ترى هذه الشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة للناس، إنما الشدة الحاجة للناس، هذه والله هي الشدة. ولذلك أعظم الشدة أن تكون حاجتك عند لئيم لا يرحم، فإذا كانت حاجة الإنسان عند لئيم لا يرحم فإنها بلاء وشدة بحق. وإذا نزلت بالإنسان الحاجة فينزلها بباب الله عز وجل قبل أن ينزلها بباب الناس، وقبل أن يتوسع في الدين يصلي الاستخارة، استخير الله هل يستدين أو لا، هل خير له أن يستدين أو لا خير له في الدين. وأوصيك أخي بلزوم دعاء السنة كما ثبت في حديث عائشة قبل السلام بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غرم أثم فحدث فكذب ووعد فأخلف، فخذ بهذه السنن النبوية وليكن عندك حسن ظن بالله، فإن الله سيفرج عنك. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يفرج عن المسلمين وأن يقضي عنا وعنك وعن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.